وحسابه عسير، وعذاب الله له أليم، فليحذر من عذاب الله وليراجع نفسه قبل فوات الأوان. ثم بينت الآيات أن التمكين لأوليائه ولدينه سنة إلهية لا تتخلف ولا تتبدل، ولكن لها أسباب ولها مقومات، وأن الله تعالى يعجل جزاء المؤمن في الدنيا وقد يؤخره له ويدخره له في الآخرة، لكنه لا يضيع عمله عند ربه سبحانه وتعالى. نعم. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى أن يعني حثت المؤمنين على وجوب الإيمان بالله والعمل بشرعه، وأن يكونوا دائما وأبدا أنصارا لله، أنصارا لله ولدينه ولرسوله ولعباده المؤمنين. نعم، هذا هو الواجب على كل مؤمن، وأن يعني ينزه نفسه عن الوقوع في التعرض لرسل الله. فالرسول من حقه أن يطاع وأن يكرم وأن يتبع فيما يأمر، وأما أذية الرسل فهذا من صفات أخص خلق الله وهم اليهود ومن شابههم. فالإحسان إلى الرسل هذا من صفات أهل الإيمان، ومن يسيء إلى الرسل فوقع في غاية الجرأة والوقاحة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد انصرفوا عنه، فكان عاقبة الله لهم فكان عاقبة الله عز وجل لهم على زيغهم أن أزاغ الله قلوبهم ولم يوفقهم للهدى ولا للصلاح ولا للخير، لأنهم اختاروا الشر على الخير وتدنسوا بالمعاصي والكفر والآثام، فكان عاقبتهم أن أزاغ الله قلوبهم. فاحذر أيها المؤمن، احذر أيها المسلم، احذر من أن تزيغ عن شرع الله وعن أمر الله فيزيغ قلبك. نعم، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يثبت قلوبنا على الطاعة والانقياد لأمره ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بشرت الآيات المؤمنين في هذه السورة بهذه البشارات، وأن لهم النصر والغلبة، وأن دين الله عز وجل منصور، وأنه سينصر عباده المؤمنين عاجلا أو آجلا. فلا تستعجل أيها العبد، واعمل بما أمرت به، ودع الأسباب على ودع الأمور العواقب على رب العالمين، فهو رب كل شيء ومليكه. ثم انتقلت من السورة إلى سورة الجمعة، وهي سورة مدنية أيضا، وفيها بيان منة الله تعالى على هذه الأمة في تفضيلها على الأمم السابقة وهدايتها إلى هذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة على سائر الأمم، وهدايتها بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن بعث فيها هذا النبي الكريم بعد ضلالها، وألزمت كل واحد بطاعته وامتثال أمره، وحذرت من أن نتشبه باليهود في التجرؤ على رسل الله ومعصيتهم، وعدم الإحسان إليهم وطاعتهم. فأعظم منا على هذه الأمة هي بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي أعظم منا على البشرية جمعاء وعلى العرب خصوصا، حيث كانوا في جاهلية وضياع، فأتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من هذه الجاهلية إلى نور الإيمان والهداية والاستقامة. والهداية فضل من الله وحده تطلب منه، ولكن تستجلب بطاعته والتزام أوامره والانتهاء بنواهيه. ثم كذبت الذين كذبوا أولياء الله ورسل الله وأنبياء الله، كذبت الذين ادعوا أنهم أولياء لله هم من اليهود ومن شابههم ومن تشبه بهم، وأمرهم بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم أنهم أولياء. فالولي يشتاق لحبيبه ويشتاق إلى ملاقات حبيبه، فإن كنتم صادقين فتمنوا الموت، وحيث أنهم لم يفعلوا فهم غير صادقين في دعواهم، بل هم كاذبون كما بينت الآيات، وبينت بعد ذلك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يستعد ليوم الجمعة، وأن يسعى إليها بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا، يعني لا ينشغل لا ببيع ولا بشراء ولا بغير ذلك مما هو من حطام الدنيا. وبينت أن أهل الإيمان لا إذا سمعوا النداء أقبلوا ولبوا وسعوا إلى طاعة الله، فلا ينصرفون عن تلبية النداء ولا عن الإيمان مع وضوحه وجلائه وبيانه وبيان دلائله وبراهينه. نعم. ثم انتقلت من الآيات بعد ذلك إلى سورة المنافقين. هذه السورة أيضا سورة المنافقين من السور المدنية، وهي فضحت من يتصف بهذه الصفة وبينتهم، وبينت مواقفهم من الإسلام ومن أهل الإسلام، وحذرت منهم ومن التشبه بهم. فيجب أن نحذر من صفات المنافقين، وأن نتنزه عن أن نتلبس بصفة من هذه الصفات التي حذرنا الله منها. وقد خصص الله هذه السورة للتنبيه على خطورة هؤلاء وخفاء أمرهم، وأن العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا بحسن المنطق والكلام ويعني حسن الحديث أمام الناس والتظاهر بالإيمان، مع أن الباطن خلاف ذلك. فلذلك احذر من أن تتصف بأي صفة من صفات النفاق، ومن صفاتهم الإعراض عن النصح والتكبر وعدم قبول الحق، وأيضا من وسائلهم أنهم إذا نزل بالمؤمنين كرب أو جائحة فرحوا، بل ساعدوا أعداء الله على حصار أولياء الله وضرب الحصار الاقتصادي عليهم حتى يمنعوا عنهم كل أسباب مقومات الحياة. هذا من صفات أهل النفاق أيها الإخوة والأخوات. وخطر الأموال التي والأولاد إذا شغلتنا عن ذكر الله. نعم، لا تشغلنكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فإن هذا من علامات عدم التوفيق. أما إن جعلت المال في يدك ولم تجعله في قلبك، وجعلت الدنيا في يدك ولم تجعلها في قلبك، واستعنت بالله عز وجل على تسخير هذه الأشياء في طاعة الله، فهذا من فضل الله عليك. ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها من الطاعات فهذا من الخسران حقا. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. والله عز وجل لن يؤخر أحدا إذا جاء أجله وانقضى عمره. الله خبير بأعمالنا، بصير بأحوالنا، لا يخفى عليه شيء مما نفعله ولا نعمله، وسيجازينا عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها وفق ما يرضيه سبحانه وتعالى ووفق شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقلت بنا الآيات بعد ذلك إلى سورة التغابن، وهي سورة أيضا مدنية، وذكر الله عز وجل فيها الغبن والخسارة يوم القيامة أهل الكفر والنفاق والعصيان والضلال. ونزهت الصورة رب العزة جل في علاه عما لا يليق به من صفات النقص، فكل ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق هي لله وحده، فلا ملك ولا ملك غيره، لا مالك ولا ملك غيره سبحانه وتعالى، فله الثناء الحسن لأنه على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. وهو الذي خلق الناس فمنهم كافر ومنهم مؤمن، والله بصير بأعمالنا لا يخفى عليه شيء، وسيجازى كل على عمله، فلنستعد لهذا من الآن، سنجازى وسنحاسب يوم القيامة على أعمالنا. فالرابح من أطاع الله، والخاسر من عصى مولاه وأوبقته الذنوب والمعاصي فكان من الخاسرين. نعم، فهذه الآيات بينت أن الناس ينقسمون إلى أشقياء وسعداء، وأن من الوسائل المعينة على العمل الصالح تذكر اليوم الآخر، يوم القيامة، فهو يعين على العمل والاستعداد له، وأن كل شيء في هذا الكون يقع بقضاء الله وقدره، ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفقه الله، ومن يستسلم لأمره ويرضى بقضائه يوفقه الله، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. ثم أمرتنا الآيات بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله هو المعبود الذي يجب أن يطاع وحده ولا يعصى. ثم ذكرتنا الآيات بأن من أولادنا وأزواجنا من هم عدو لنا، لا إذا شغلونا عن طاعة الله وعن ذكر الله وعن الجهاد في سبيل الله وصبطونا عن العمل الصالح، فإن هذا من علامات الخسران. ثم بينت الآيات أن هنا في هذه الدنيا ابتلاء واختبار، ومن الابتلاء والاختبار هو الأموال والأولاد، فمن كان كسبه حلال فهذا من توفيق الله عز وجل، ومن كان كسبه حرام فهذا من خذلان الله تعالى له. فلنتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولننفق وفي سبيل الله ونبذل ما نستطيع في طاعة الله عز وجل. والله عالم بكل شيء، عالم ما غاب عنا نحن، وعالم ما حضر لا يخفى عليه من ذلك شيء، لأنه هو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر أيها الإخوة والأخوات سبب للطمأنينة وللهداية، سبب للطمأنينة وللهداية. ثم انتقلت بعد ذلك الآيات بنا إلى سورة الطلاق، وهي أيضا سورة مدنية، وفيها بيان تعظيم أمر الطلاق وأنه من حدود الله، وبيان عاقبة التقوى، وأن التعدي على حدود الله لا يجوز ولا يليق بمؤمن ولا مؤمنة أن يتعدى حدود الله عز وجل وأن يقع فيما نهاه الله عنه. وهذه الآيات فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخطاب أيضا لأمته صلى الله عليه وسلم. فلم تثبت لا في هذه الآيات أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأمته، وإنما ما لم تثبت له الخصوصية يكون الخطاب عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك. وبينت الآيات وجوب السكنة والنفقة للمطلقة طلاقا رجعيا، وأيضا بينت الآيات كثرة وفوائد ذكر الله وتقوى الله، وأن لها فوائد في الدنيا ولها فوائد أيضا في الآخرة. ثم لا أخذت من الآيات إلى وجوب التزام أمر الله والعمل بما أمرنا به من التكاليف والإيمان بقدرة الله وأن الله أحاط بكل شيء علما، فهذا يوجب للعبد الطمأنينة والسكينة في القلب كما بينت الآيات. ثم انتقلت الآيات إلى بيان أو إلى سورة التحريم، وهذه السورة فيها تربية لكل مؤمن ولمؤمنة وللأسرة أيضا، كيف تكون الأسرة المسلمة وكيف يكون المجتمع المسلم. فهي بينت بعض يعني ما في البيت النبوي الذي يعني وقع فيه بعض الأشياء تعليما لهذه الأمة المحمدية، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كرم النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه كان لا يعاتبهم ولا يستقصي في العتاب، فكان يعرض عن بعض الكلام ولا يدقق فيما يقولونه من الأخطاء، إبقاء للمودة والألفة والمحبة بين الرجل وبين زوجته. وهذا من حسن الخلق الذي اتصف به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فحري بكل مؤمن ومؤمنة أن يتصف بهذه الصفة. يا أخي لا تدقق على زوجتك في كل أمر وفي كل شيء وتعاتب وتقلب البيت إلى نكد وخصام وشقاق، هذا ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هو من صفات أهل يعني الخسة والندالة. لا يليق بك أن تجعل بيتك جحيم لا يطاق، وأن تجعل هذا البيت الذي يعني من الله عليك به إلى بيت كله خصام وشقاق وعدم ألفة. لماذا هذا كله؟ وأيضا المرأة لا تكون عنيدة أمام زوجها ولا تتسلط عليه بلسانها، بل تكون رحيمة. هو الذي جعل بيننا بين الزوج وزوجته الرحمة والألفة حتى يسكن كل واحد منهما إلى الآخر. لكننا نجد في هذا الزمان من يدعون الالتزام هم أبعد الناس عن أخلاق النبوة وعن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في بيته. تجده في بيته أسد لا يريد أن ينطق أحد ولا يتكلم أحد في وجوده، لا يريد من أحد أن يهمس أو أن يلفظ بشيء. ما هذا؟ ما هذا؟ هل هذا هو البيت المسلم الذي أمرنا الله عز وجل بأن نكون رحماء مع أهلينا؟ وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أما ما نجده الآن ونسمعه مما يحدث في بيوت المسلمين، فهذا يدل على انفصام في الشخصية وعدم يعني استجابة لله ولا لرسول الله في أن نكون من أحسن الناس أخلاقا في بيوتنا مع زوجاتنا مع أولادنا. يا أخي هذا الأولى بحسن الخلق هي أهلك، لا تكن خارج البيت ملاك يتعامل مع الناس على أرقى ما يكون، وإذا دخل بيته كان البيت جحيم ولا يطاق. ليه؟ لأنه يريد أن يسمع كلامه ويطاع، فلا يتكلم أحد بغير ما يريد. هذا ليس من الأخلاق الحميدة. فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا بد من التغافل، لا بد من التغافل عن بعض الهنات التي تقع في البيوت ما دامت أنها ليت لا تضر ولا يعني يترتب عليها شيء يعني يكون فيه إفساد، فلا بد من التغافل إبقاء للمودة. وأن مسؤولية المؤمن عن نفسه وعن أهله، أنت مسؤول عن نفسك، مسؤول عن أهلك وأولادك، فربهم على الطاعة وعلى محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دلتنا الآيات على وجوب التوبة النصوح لأنها سبب لكل خير، وأيضا بيّنت لنا الآيات أن القرابة والنسب لا تنفع صاحبها يوم القيامة إذا لم يكن هذا النسب وهذه القرابة قائمة على أساس من الحب في الله ومحبة طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينت الآيات لنا أنه يجب أن يكون المسلم والمسلمة عفيفين، العفاف والبعد عن الريبة من صفات أهل الإيمان ومن صفات المؤمنين والمؤمنات. ثم بعد ذلك ضربت الصورة مثلا للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط، ثم ضربت لنا مثلا للذين آمنوا بامرأة فرعون وبمريم ابنة عمران التي حفظت فرجها وصانته عن كل ما يسوءها، فأمر الله عز وجل جبريل أن ينفخ فيها فحملت بقدرة الله ومشيئته بعيسى ابن مريم من غير أب، وصدقت بشرع الله وبكتبه المنزلة على رسله، وكانت من المطيعين لله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه، فأعلى الله ذكرها وأعلى شأنها ومدحها في كتابه رضي الله عنها، وسلام عليها وعلى عيسى رسول الله وكلمته إلى مريم. وانتهت السورة من بنهاية جزء المجادلة، وننتقل الآن إلى جزء الملك أو جزء تبارك بإذن الله تعالى. فليتفضل أخونا، بارك الله فيك. يا أبا الخير. نعم شيخنا، نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سورة الملك مكية وآياتها 30. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك تنزه عن صفات المحدثين الذي بيده في تصرفه الملك السلطان والقدرة وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة، أو هما في الدنيا، فالنطفة تعرض لها الحياة وهي ما به الإحساس، والموت ضدها أو عدمه قولان، والخلق على الثاني بمعنى التقدير، ليبلوكم ليختبركم في الحياة أيكم أحسن عملا أطوع لله، وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه الغفور لمن تاب إليه. الذي خلق 7 سماوات طباقا، بعضها فوق بعض من غير مماسة، ما ترى في خلق الرحمن لهن أو لغيرهن من تفاوت تباين وعدم تناسب، فارجع البصر أعيده إلى السماء هل ترى فيها من فطور صدوع وشقوق، ثم ارجع البصر كرتين كرة بعد كرة، ينقلب إليك البصر خاسئا ذليلا لعدم إدراك الخلل، وهو حسير منقطع عن رؤية خلل. ولقد زينا السماء الدنيا القربى إلى الأرض بمصابيح بنجوم، وجعلناها رجوما براتم للشياطين، إذا استرقوا السمع بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجنية أو يخبله، لا أن الكواكب الكوكب يزول عن مكانه. وأعتدنا لهم عذاب السعير النار الموقدة، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هي إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا صوتا منكرا كصوت الحمار وهي تفور تغلي، تكاد تميز وقرئ تتميز على الأصل، تتقطع من الغيظ غضبا على الكافر، كلما ألقي فيها فوج جماعة منهم سألهم خزنتها سؤال توبيخ، ألم يأتكم نذير رسول ينذركم عذاب الله تعالى، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن ما أنتم إلا في ضلال كبير. يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب، وأن يكون من كلام الكفار أو يكون من كلام الكفار لنذر. وقالوا لو كنا نسمع أي سماع تفاهم أو نعقل عقل تفكر ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا حيث لا ينفع الاعتراف بذنبهم وهو تكذيب النذر. فسحقا بسكون الحاء وضمها لأصحاب السعير، فبعدا لهم عن رحمة الله، إن الذين يخشون ربهم يخافون بالغيب في غيبتهم عن أعين الناس فيطيعونه سرا فيكون علانية أولى، لهم مغفرة وأجر كبير أي الجنة. وأسروا أيها الناس قولكم أو اجهروا به، إنه تعالى عليم بذات الصدور بما فيها، فكيف بما نطقتم. وسبب نزول ذلك أن المشركين قال بعضهم لبعض أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد، ألا يعلم من خلق ما تسرون، أينتفي علمه بذلك، وهو اللطيف في علمه الخبير فيه، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا سهلة للمشي فيها، فامشوا في مناكبها جوانبها وكلوا من رزقه المخلوق لأجلكم وإليه النشور من القبور للجزاء. أأمنتم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما وبين الأخرى وتركه وإبدالها ألفا من أسماء في السماء من في السماء قال سلطانه وقدرته، أن يخسف بكم بدل ممن بكم الأرض فإذا هي تمور تتحرك بكم وترتفع فوقكم، أم أمنتم من في السماء أن يرسل بدل ممن عليكم حاصبا ريحا ترميكم بالحصباء، فستعلمون عند معاينة العذاب كيف نذير إنذاري بالعذاب أنه حق. ولقد كذب الذين من قبلهم من الأمم فكيف كان نكير إنكاري عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم أي أنه حق. أولم يروا إلى الطير فوقهم في الهواء صافات باسطات أجنحتهن ويقبضن أجنحتهن بعد البسط أي وقابضات، وما يمسكهن عن الوقوع في حال البسط والقبض إلا الرحمن بقدرته سبحانه وتعالى، إنه بكل شيء بصير. المعنى إن لم يستدلوا بثبوت الطير في الهواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما تقدم وغيره من العذاب. أمن مبتدأ هذا خبره الذي بدل من هذا هو جند أعوان لكم صلة الذي ينصركم صفة جند من دون الرحمن أي غيره يدفع عنكم عذابه أي لا ناصر لكم. إن ما للكافرون ما الكافرون إلا في غرور غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم

يا ليتها الموتة في الدنيا كانت القاضية القاطعة لحياتي بألا أبعث، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، قوتي وحجتي، وهاء كتابية وحسابية ومالية وسلطانية للسكت، تثبت وقفا ووصلا اتباعا لمصحف الإمام والنقل، ومنهم من حذفها وصلا حذفوه خذوه خطاب لخزنة جهنم، خذوه خطاب لخزنة جهنم، فغلوه اجمعوا يديه إلى عنقه في الغل في الغل، ثم الجحيم النار المحرقة، صلوه أدخلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الملك، فاسلكوه وأدخلوه فيها بعد إدخاله النار، ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم قريب ينتفع به، ولا طعام إلا من غسلين صديد أهل النار أو شجر فيها، لا يأكله إلا الخاطئون الكافرون، فلا زائد أقسم بما تبصرون من المخلوقات وما لا تبصرون، أي بكل مخلوق، إنه أي القرآن لقول رسول كريم، أي قاله رسول رسالة عن الله تعالى، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، بالتاء والياء في الفعلين وما مزيدة مؤكدة، والمعنى أنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذكروها مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والصلة والعفاف، فلم تغن عنهم شيئا، بل هو تنزيل من رب العالمين. ولو تقول أي النبي صلى الله عليه وسلم علينا بعض الأقاويل بأن قال عنا ما لم نقله لأخذنا لنلنا منه عقابا باليمين بالقوة والقدرة، ثم لقطعنا منه الوتين نياط القلب، وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه، فما منكم من أحد هو اسم ما، ومن زائدة ومن زائدة لتأكيد النفي، ومنكم حال من أحد عنه حاجزين، ما مانعين خبر ما، وجمع لأن أحدا في سياق النفي بمعنى الجمع، وضمير عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع لنا عنه من حيث العقاب. وإنه القرآن لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم أيها الناس مكذبين بالقرآن ومصدقين، وإنه القرآن لحسرة على الكافرين إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين، وإنه القرآن لحق اليقين اليقين الحق، فسبح نزه باسم الباء زائدة ربك العظيم سبحانه. سورة المعارج مكية وآياتها 44. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل دعا داع بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، هو النضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق، الآية من الله متصل بواقع ذي المعارج مصاعد الملائكة وهي السماوات، تعرج بالتاء والياء الملائكة والروح جبريل إليه إلى مهبط أمره من السماء في يوم متعلق بمحذوف يقع العذاب بهم في يوم القيامة، كان مقداره 50,000 سنة بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد، وأما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث، فاصبر، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال، صبرا جميلا أي لا جزع فيه، إنهم يرونه العذاب بعيدا غير واقع، ونراه قريبا واقعا لا محالة، يوم تكون السماء متعلق بمحذوف تقديره يقع كالمهل كذائب الفضة، وتكون الجبال كالعهن كالصوف بالخفة والطيران بالريح، ولا يسأل حميم حميما، قريب قريبه لاشتغال كل بحاله، يبصرونهم أي يبصر الأحماء بعضهم بعضا ويتعارفون ولا يتكلمون، والجملة مستأنفة، يود المجرم يتمنى الكافر لو بمعنى أن يفتدي من عذاب يومئذ بكسر الميم وفتحها، يومئذ ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته عشيرته لفصله منها التي تؤويه تضمه ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه ذلك الاهتداء، عطف على يفتدي كلا ردا لما

ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهارا جارية ما لكم لا ترجون لله وقارا أي تأملون وقارا لله إياكم بأن تؤمنوا وقد خلقكم أطوارا جمع طور وهو الحال فطورا نطفة وطورا علقة إلى تمام خلق الإنسان والنظر في خلقه يوجب الإيمان بخالقه ألم تروا تنظروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض وجعل القمر فيهن أي في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا نورا وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا وهو أقوى من نور القمر والله أنبتكم خلقكم من الأرض إذ خلق آباكم آدم منها إنباتا ثم يعيدكم فيها مقبورين ويخرجكم للبعث إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا مبسوطة لتسلكوا منها سبلا طرقا فجاجا واسعة فجاجا واسعة قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا أي السفلة الفقراء والفقراء من لم يزده ماله وولده وهم الرؤساء المنعم عليهم بذلك وولد بضم الواو وسكون اللام وفتحها من لم يزده ماله وولده من لم يزده ماله وولده وقيل جمع ولد بفتحهما كخشب وخشب وقيل بمعناها كبخل وبخل إلا خسارا طغيانا وكفرا ومكروا أي الرؤساء مكرا كبارا عظيما جدا بأن كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه وقالوا للسفلة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ودا بفتح الواو وضمها ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وهي أسماء أصنامهم وقد أضلوا بها كثيرا من الناس بأن أمروهم بعبادتهم ولا تزد الظالمين إلا ضلالا عطفا على قد أضلوا دعا عليهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن مما ما صله خطاياهم وفي قراءة خطيئاتهم بالهمزة أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء فلم يجدوا لهم من دون أي غير الله أنصارا يمنعون عنهم العذاب وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي نازل دار والمعنى أحدا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا من يفجر ويكفر قال ذلك لما تقدم من الإيحاء لما تقدم من الإيحاء إليه رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين ولمن دخل بيتي منزلي أو مسجدي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا فأهلكوا تمت سورة نوح والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. بدأنا من جزء المجادلة سورة الملك بعد أن انتهينا من جزء المجادلة وسورة الملك سورة مكية لاحظنا أن غالب سور جزء المجادلة سور مدنية وأما هذا الجزء فغالب صوره كما سيأتي معنا أو غالب صوره كما سيأتي معنا صور مكية. سورة الملك بيّنت إظهار كمال ملك الله وقدرته وهذا يحث المؤمن على خشية الله عز وجل ويحذر من عقابه وأليم عذابه. ثم انتقلت الآيات إلى بيان الحكمة من خلق الموت والحياة وهو وجوب المبادرة للعمل الصالح قبل فوات الأوان وأن من سنن الله عز وجل أن من أطاعه وخشيه في سره وعلانيته كان ذلك سببا من أسباب مغفرة الله له ودخوله جنة الله عز وجل. ثم بينت الآيات أن أمر إنبات النبات وتيسير ذلك للعباد هو من فضل الله عز وجل الذي هو لطيف بعباده خبير بأمورهم، لا يخفى عليه شيء من أفعالنا ولا من أمورنا. ثم بينت الآيات أن هذا الذي حدث كان كله بقدر الله وتقديره وتيسيره وتسخيره لهذه المخلوقات لهذا العبد الضعيف للإنسان الذي كرمه الله. ثم انتقلت الآيات إلى بيان علو الله عز وجل. أأمنتم من في السماء؟ نعم، هذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه لا يخفى عليه شيء، الجميع تحت نظره وعلمه وسمعه وقدرته جل في علاه. ولذلك إذا قيل لكم ماذا تقولون في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، فقل له معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، وهنا في بمعنى على، كما قال الله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وقال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فكذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي أنه فوق السماء على العرش سبحانه وتعالى. نعم، وأيضا هناك يعني كلام في هذه الآيات لا يتسع له المقام في الأخذ والرد على من أنكر يعني استواء الله عز وجل على عرشه صفة الاستواء، ولأنهم وضعوا في أذهانهم معنى فاسد وقاسوه على رب العزة جل في علاه. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قلنا أأمنتم من في السماء، هل يفهم منه أن السماء تحويه؟ لا لا، وأيضا ليست محيطة به سبحانه وتعالى، فلا بد أن نعلم أن الله عز وجل ينزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فالمراد أنه في العلو وليس أنه في جوف الأفلاك سبحانه أو في جوف السماء سبحانه وتعالى كما يظن بعض الجهال أو بعض الطوائف الذين ضلوا في أسماء الله تعالى وصفاته. ومن توهم ذلك من أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال باتفاق أئمة المسلمين وعلمائهم. فإن هنا في بمعنى على سبحانه وتعالى، ففي متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب المضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان أو كونه على وارتفع فوق هذا كله. فالعرش في السماء أي نعم في السماء، هل هو في الأرض؟ ليس في الأرض، نعم. ولذلك قال الله عز وجل إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء يراد به العلو. لا يعني ندخل في الجدال في مثل هذه الأمور مع أصحاب العقول التي ضلت في باب الأسماء والصفات، ولكن هذا من باب التنويه على هذا الأمر، فنفهم كلام الله على مراد الله، ونفهم كلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسل عليهم الصلاة والسلام أخبروا وأخبرونا في كلامهم بأن الله فوق سماواته، وهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى، العلي الأعلى، وليس كما يقول البعض ويثبت أنه في داخل الأفلاك أو غير ذلك. تعالى الله عما يكون الظالمون علوا كبيرا، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه لا يكون شيء فوقه سبحانه وتعالى. ولهذا عبر كثير من السلف أنه ينزل إلى السماء الدنيا، ولكن هل هذا يقتضي نزول كنزول المخلوقين؟ لا، بل نزول يليق به جل وعلا مع علوه ومع علو ذاته وعلو صفاته وعلو قهره سبحانه وتعالى، فهو في العلو، وليس مراد ذلك أن يخلو مكانه في وقت من الأوقات كما يدعي بعض من يتكلمون في باب الأسماء والصفات. قل لهم دائما وأبدا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، يسمع كلامنا ويرانا، وسيجازي كل على عمله جل في علاه. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات إلى بيان عاقبة المكذبين وعاقبة المشركين الذين كذبوا الرسل وكذبوا رسل الله، فكان عاقبتهم هي الخيبة والخسران وعدم التوفيق والذلة والإهانة. ثم أمرت الآيات النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلب من الله أن يتوفاه مسلما مع من معه من المؤمنين، فيسلم ويسلم الخلق جميعا من عذابه جل في علاه. ثم بينت انتقلت الآيات إلى سورة القلم، وهي سورة مكية، وفيها أيضا إظهار وبيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على خلق عظيم، فهو الذي رباه ربه بأحسن الأخلاق وجعله على أحسن الصفات، اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحميدة، فكان خلقه القرآن. ثم بينت الآيات صفات أهل الكفر والنفاق الذميمة التي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يبتعد عنها وعن طاعة أهلها، ومنها كثرة الحلف والكذب والبهتان وصد الناس عن طريق الهداية والإيمان. نعم، فيجب أن يبتعد كل مسلم عن هذه الصفات الذميمة. ثم في النهاية بينت برضو أيضا هذه الصورة بعض يعني الصفات التي يجب أن يعني نسلم ونؤمن بها كما جاءت في كتاب الله عز وجل، يوم يكشف عن ساق، يعني يكشف ربنا عن ساقه ويدعى الناس إلى السجود، فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا. نعم، فهذا بيان أن يعني وإثبات الساق لله عز وجل، وهذا ورد في الأحاديث ووردت في الآية. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن بعض الناس يمنعون حق الفقراء، ومنع الفقير حقه سبب في هلاك ماله، في هلاك مال هذا الذي منع حق الفقراء، وتعجيل العقوبة له في الدنيا لأنه منع حق هؤلاء المساكين. وبينت الآيات أنه لا يستوي المؤمن والكافر في الجزاء، كما لا تستوي، كما أيضا كانوا لا يستوون في الأعمال في الدنيا، فالمؤمن يجتهد في طاعة الله والكافر يجتهد في معصية الله وفي الصد عن سبيل الله. فلا بد من الاستعداد لهذا اليوم العظيم، وهو يوم القيامة، يوم يخرج الناس من القبور مهطعين إلى ربهم خش عن أبصارهم، يظنون يعني يذهبون إلى الجزاء والحساب والعرض على الملك الديان. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك أي يكذبونك أيها الرسول ليصرفوك، ويعني يريدون أن يصيبوك بأبصارهم من شدة الإحداق والنظر إليك، لأنهم لما سمعوا القرآن أعرضوا عن الحق وأعرضوا عن الرسول، وقالوا بأنه مجنون وساحر، ووصفوه بأوصاف بشيعة. هم يعلمون علم اليقين براءته صلى الله عليه وسلم منها، والقرآن نزل للتذكير والاتعاظ ولهداية الخلق وهداية الناس. فهل كان هذا هو الجزاء ومقابلة ما الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبعد ذلك بينت الآيات أو انتقلت إلى سورة الحق وسورة مكية أيضا، وبينت حتمية وقوع القيامة، وهذا باي ظاهر من خلال الآيات، ووعدت بالفرج للمؤمنين وبالحسرة والنكال بالمكذبين العاصين، وأمرتنا بالصبر على الدعوة إلى الله عز وجل. والصبر خلق محمود لا بد أن يلازم الدعاء وكل مؤمن ومؤمنة. وحثتنا الآيات على وجوب التوبة قبل فوات الأوان، وأن من أسباب اصطفاء الله للعبد أن يجعله من عباد الله الصالحين، وهكذا. ثم بينت الآيات سبب هلاك الأمم السابقة وما نزل بهم، هو تكذيبهم للرسل ولمن يعني أرسلوا إليهم بالتوحيد وبالأمر بتوحيد الله عز وجل. فكان ما كان منهم إلا أن كذبوهم، فكان عاقبتهم الهلاك والدمار، كما حصل لقوم عاد وثمود وفرعون للأوتاد وغيره من الأمم. فالمنة لله سبحانه وتعالى، هو الذي يجب أن يعبد فلا يعصى، وأن يطاع أن يعبد فلا يشرك به، وأن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى. وحثتنا الآيات على إطعام المسكين، وأن هذا من صفات أهل الإيمان، ومنع إطعام المسكين هذا من صفات أهل الكفر والعصيان. ثم ختمت الآيات وبينت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كما يدعي هؤلاء الكفار وما وصفوه به، فهو منزه عن هذا كله. ثم بينت لنا أن القرآن موعظة للمتقين وهلاك أو على الظالمين المكذبين لكتاب ربهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت بنا الآيات إلى سورة المعارج، وهي سورة مكية أيضا، وفيها بيان ما حل بالأمم السابقة من العذاب الأمم التي كفرت وعصت وتكبرت، وبينت أن أهل الإيمان المصدقين بيوم الدين كان جزاؤهم هو النعيم المقيم في جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم، أيضا بعد ذلك بينت أن الناس سوف يخرجون من القبور يوم القيامة سراعا إلى البعث والنشور والوقوف بين يدي رب العالمين، ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة، لأنهم الذين تغشاهم هذه الذلة هم المكذبون المعاندون للرسل. ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به، فكان جزاؤهم أن ضرب عليهم الذلة والصغار في هذا اليوم، كما أن المؤمنين يذهبون فرحين، يقومون من قبورهم فرحين مستبشرين، لأنهم يعلمون أن ما أعده الله لهم من النعيم هو خير وأبقى. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى سورة نوح، وهي سورة مكية، وفيها بيان فضيلة الصبر على الدعوة إلى الله، وضربت لنا مثلا بنوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من خلال ذكر قصته مع قومه، وهذا فيه تثبيت للمؤمنين وتهديد للمكذبين المعاندين. ثم بينت الآيات خطر الغفلة عن ذكر الله وعن الدار الآخرة، وبينت الآيات أن عبادة الله وتقواه سبب لغفران الذنوب، وأن معصية الله والكفر به سبب للعذاب وللإهانة وللشقاء في الدنيا والآخرة، وأن الاستغفار سبب لنزول الخيرات والبركات ونزول المطر وكثرة الأموال والأولاد، وأن الذنوب سبب للهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. ثم نهت الآيات بقول ودعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا ضلالا إلا تبارى، يعني لأنفسهم هلاكا وخسرانا، فهم أهلك الناس لاستمرارهم وتمردهم وعصيانهم وكفرهم بالله عز وجل، فكانوا أهل الخسران والهلاك والبوار والشقاء في الدنيا وفي الآخرة. فلنلازم الاستغفار والتوبة والإنابة والتعرض لنفحات الله ولمغفرة الله، خصوصا في هذه الأيام المباركة. نضيع هذه الفرصة وهذه النفحات التي هيئها الله لنا، فلنتعرض لنفحات الله ولمغفرة الله ولرضوان الله ولما منحنا الله إياه من هذه الفرصة العظيمة بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الغفران، شهر التوبة، شهر العتق من النيران. فنبادر إلى التوبة النصوح وإلى الإقبال على الله والاستزادة من العمل الصالح والبعد عن الذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعل أعمالنا دائما وأبدا في طاعته. نسأله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النيران في هذا الشهر الكريم. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر والفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم اجعلنا ممن دخل عليهم هذا الشهر فغفرت لهم وقبلتهم وجعلتهم من الفائزين الرابحين، نحن وأهلينا وأولادنا وأحبابنا وإخواننا وجميع المسلمين، وأن يغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين. أسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، ونكتفي بهذا في هذا اليوم، وإن شاء الله نكمل غدا إن يسر الله، نختم إن استطعنا هذا الجزء والجزء وجزء عامة، ونختم تفسير الجلالين بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. إذا انتهينا غدا من التفسير، نزلنا لكم الاستمارة الجامعة لتفسير الجلالين بإذن الله تعالى، وهنيئا لكم أن أختمنا أننا سنختم هذا التفسير بإذن الله في أقل من شهر، وهذا من فضل الله علينا. وجزى الله أخونا أبو الخير وأخونا القراء وإخواننا القراء جميعا خير الجزاء، وجميع من حضر معنا سواء حضر مجلسا أو أكثر، نسأل الله التوفيق والسداد، جزاكم الله خيرا.